أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المصنف فيما أمله على تلامذته: والسنة عندنا آثار النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا من قبل أن السنة في معناها تختلف بحسب السياق وبحسب الموضع التي تذكر فيه، وقد سبق. فهنا يقول والسنة عندنا آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقصد بذلك المعنى أن السنة هي تشمل المنهج والطريقة، وكذلك ما ورد في العبادات والمعاملات، أقوال وأفعال وتقرير ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه تسمى سنة. فلا يسمى مثلا قول الصحابي بأنه سنة ولا قول التابعي، وإن كان هناك بعض الصيغ التي إذا ما نطق بها الصحابي يقال هذا موقوف له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقال هذا من السنة. إذن السنة وإن كانت في الجملة وفي الأغلب الأعم هي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات، ولكن كلمة السنة كذلك تطلق على بعض العبارات. فإذا قال الصحابي كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كذا، كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نقول كذا، كما قالت أسماء كما هو في الصحيح: نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. ففي هذا دليل على أن أكل الفرس جائز. ما دليل جوازه؟ هل يقال أن هذا قول صحابي وليس له مخالف من الصحابة فيكون حجة؟ لا، هذا أمر وقع في عهد النبي فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة أن كل ما يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فإن رأه النبي فتكون سنة، وإن لم يرى فالوحي لا يسكت عليه، الوحي يخبره. فكل ما يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سواء رأى أو لم يرى فهذا يعني له حكم الرفع، لأن الوحي يخبر النبي إن لم يره. مثلا لو أن صحابيا مثلا ما فعل أمرا ما في غياب النبي فالوحي يقول كما في ورد في العزل، قال جابر كنا نعزل القرآن ينزل. فما أخذ القرآن بالعزل هنا؟ معنى قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل أي كنا نفعل ذلك في عهد النبي، فلو كان حراما والنسلم لا يطلع على فعله في العزل، هذا أمر بين الرجل وبين زوجته. فمعنى قول جابر لو كان حراما لنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم به بأن الصحابة فعلوا كذا فنهوا عن كذا. فإذا قال الصحابي من السنة كذا أيضا هذا لا حكم الله، كما قال أنس من السنة أن تدخل المسجد برجلك اليمنى وأن تخرج برجلك اليسرى. فإذا قال الصحابي من السنة كذا أو كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا أو يحكي أمرا هو من الغيبيات، يقول ابن عباس الكرسي موضع القدمين، هل ابن عباس رأى الكرسي؟ رأى القدمين. هذا لا مجال فيه للاجتهاد، ابن عباس لا لا لا لم يعرف عنه انه اخذ من الاسرائيليات كعبد الله بن عمرو. فاذا نطق الصحابي بقول هو من الغيبيات فهذا يقال انه موقوف عن القول ولكن له حكم ايه الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود ما بين كل سماء والتي تليها 500 عام وما بين السماء السابعه الى الكرسي 500 عام وما بين الكرسي العرش 500 عام والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. هل يقال أن ابن مسعود رأى السماوات واحدة واحدة ورأى الكرسي ولا العرش؟ كيف قال ومن أين له هذا العلم؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. طب لما لم يرفعه إلى النبي ويقول قال النبي؟ هذا له احتمالات، إما أن يكون قد رفعه وغفل الراوي، لأن الراوي أحيانا قد ينشط فيرفع الحديث وقد يكسل فيوقف الحديث، أو لأن ابن مسعود يخشى أن يكون قد نسى اللفظ بعينه ها الذي قاله له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة من الحرص بمكان على ألا يزيد ولا ينقص عن النبي في لفظه بقوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال النبي كذا أو كما قال أو قريب مما قال أو ها يعني يخشى أن يزيد حرفا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من شدة تحرر الصحابة رضي الله عنهم لهدي ولفظ وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقول نعود إلى كلام الإمام، والسنة عندنا آثار النبي صلى الله عليه وسلم. نقول آثار النبي التي هي السنة جعل الله تبارك وتعالى لها الحجة وجعلها في الحجية والاستدلال مثلها مثل القرآن، مثلها مثل القرآن. قال تبارك وتعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها، فجعل معصية الرسول كمعصية الله. وقال الله تبارك وتعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وقال تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وجد الدلالة لما كان ما ينطقه النبي وكل ما ينطقه وحي دخل فيه أحاديث، فلما كانت وحيا صارت حجة مثلها مثل القرآن. لذلك أو نكمل ثم نذكر هذا الفرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله. هذه المثلية مثلية في إيه؟ في الاستدلال والحجية. ها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، هذه أيضا مثلية، ألا إنما حرم رسول الله ها مثل ما حرم الله تبارك وتعالى. لذلك فنقول السنة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي كالقرآن ولا دون القرآن؟ بالنسبة للقرآن هل السنة دون القرآن أم مثل القرآن؟ من حيث إيه مثل القرآن من حيث إيه الحجية ولا الثبوت؟ مو التفصيل هي التفصيل صح يعني. من حيث الثبوت هي دون القرآن. لما؟ لأن القرآن كله متواتر ولا حجة إلا في القرآن الذي نقل إلينا بالتواتر عن رب العزة إلى جبريل إلى النبي أخبر به الصحابة، الصحابة نقول متواترا عنهم عن التابعين عن التابعين إلى أن وصل إلى بالتواتر. لذلك القراءات أو بعض الآيات التي وردت على سبيل الآحاد لا تعد قرآنا وعدوها شاذة، كما ورد عن ابن مسعود في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام قال متتابعات، وعن عائشة حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر، قيل أنها قراءة تفسيرية وقيل أنها قراءة شاذة. الحاصل أن نقول أن حينما تسأل هل القرآن دون السنة أم مثله، نقول الإجابة على تفصيل. من حيث الثبوت القرآن كله متواتر، ولا يكون قرآنا إلا إذا نقل إلينا بالتواتر أوه جمع جمع جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. أما من حيث الثبوت أم من حيث الاستدلال، نسيت أن أقول القرآن السنة دون القرآن من حيث الثبوت، لأن القرآن كله متواتر. أما السنة ففيها المتواتر، فيها الآحاد، فيها الضعيف، فيها المنكر. ها؟ نعم لا حجة إلا فيما صح، ولكن هي ليست كلها متواتر، فيها الآحاد وفيها الإيه؟ المتواتر. شوف الأكثر الآحاد ولا المتواتر؟ الأكثر والآحاد. يعني من حيث الثبوت من حيث الثبوت القرآن كله متواتر، أما السنة فيها المتواتر وفيها إيه؟ لذلك هنا في القرآن أعلى إيه؟ ها؟ أعلى من هذه الدرجة. أما من حيث الحجة والاستدلال فكلاهما سواء، فالقرآن حجة، وكذلك كل ما ثبت من السنة أحادا كان أو متواترا يكون أيضا حجة ولو كان على سبيل الأحاد. وهذا قول جمهور العلماء خلافا لمن؟ في الحنفية. الحنفية يقدمون القياس على خبر الأحاد، القياس على خبر الأحاد. إذا نقول أن القرآن مثله، أن السنة كالقرآن من حيث الاستدلال، وكل ما ورد عن الصحابة كابن مسعود وابن عباس أنهم قدموا القرآن في الاحتجاج وأتبعوا خلفه السنة فهي أثر ضعيف. ما ورد أن ابن مسعود لما بعث لما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث ابن مسعود فقال بما تحكم، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال فإيه السنة، هذه كلها أثر ضعيفة. الموقوف منها المرفوع التي فيها تتضمن أن القرآن يقدم على السنة في الاحتجاج كلها أثر ضعيفة. ولو قال أنك حينما تأتيك مسألة ما تبحث أولا في القرآن فإن لم تجد تبحث في السنة، لا، إذا أتتك مسألة ما فلك أن تبحث في السنة أولا عن حكمها. لا مش يقدم، بقول لك قد، يعني الخلاف قوله في الذي يمكن يقول لا تحفظ السنة حتى إيه يخلو دليل، يخلو لا تجد دليل في القرآن ثم تنتقل إلى السنة، جعله في مرتبة إيه ثانية. يعني إنسان على الخيار يختار يبحث في السنة أو القرآن، ها على الخيار إن هو لا مش لا إحنا بنقول إيه، بننكر على مسألة معينة. الذين يقدمون القرآن على السنة من حيث الاحتجاج يقول لا تبحث في السنة عن حكم مسألة ما حتى يخفى عليك الدليل أو لا تجد دليل في القرآن. نقول قد تبحث في القرآن وتبحث في السنة، السنة الصحيحة إذا ثبتت، فكلاهما حجة، كلاهما حجة. قال المصنف وقال والسنة تفسير القرآن. السنة تفسير القرآن، هنا نتطرق إلى مسألة وهي علاقة القرآن بالسنة، علاقة القرآن بالسنة. قال مكحول رحمه الله القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. معاشر هذا ليس عندك. قال مكحول القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. القرآن أحوج إلى السنة. نعم، من السنة إلى القرآن، وهذا يحتاج إلى بيان، هذا يحتاج إلى بيان. وما معنى السنة أحوج إلى القرآن؟ لأن القرآن فيه مجملات، فيه عمومات، فيه أن القرآن فيه مجملات، فيه عمومات، ها؟ فيه مبهمات، فيه مجملات، فتأتي السنة فتوضح هذه المبهمات، هذه العمومات، هذه المجملات، الإطلاقات. ومثال ذلك نقول السنة تخصص عموم القرآن، تخصص عموم القرآن، هذه العلاقة الأولى. السنة تخصص عموم القرآن، دليل وأحل الله البيع حرم عليك، حل الله البيع هذا عام، البيع اسم جنس محلف بالالف واللام الاستغراقيه، اي احل الله ايه كل بيع. فجاءت السنه تخص هذا العموم في قوله صلى الله عليه وسلم: ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والايه والاصنام. هنا تقول هذا امر قد يكون ظاهره التعارض، كيف نجمع بين قوله واحل الله البيع اي كل بيع، وبين قول النبي ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام، كيف الجمع شيء؟ نقول ان هذه الايه عامه، فجاء في السنه ما يخصص هذا العموم، فلا تعارض، لا تعارض بين العام والخاص، الخاص هنا يقدم، فيكون كل بيع حلال الا ما ورد في السنه تحريم، كتحريم بيع الكلب، السنور، الاصنام، الميتة، الخنزير الى اخره. نقول ان القران ياتي فيه عمومات، فتأتي السنة فتخصص هذا العام، فتخصص هذا العام كما في قوله وأحل الله البيع، ثم بيّنت السنة جملة من المنهيات في البيوع. العلاقة الثانية أن السنة قد تأتي وقد تكون موافقة للقرآن، السنة قد تكون في بعض المواضيع موافقة للقرآن، يعني أقصد يعني إن النصوص واحدة، فقوله تعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن في السنة ما وافقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فإن الموافقة واضحة. العلاقة الثالثة أن السنة قد تأتي مقيدا لمطلق القرآن، نعم قد تأتي مقيدا للمطلق، قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هنا إطلاق من وجهين، الوجه الأول أو معنى صح نقول أن الآية فيها عموم وفيها إطلاق، فجاءت السنة فخصصت إيه العام وقيادة المطلق. فين العموم في الآية؟ والسارق اسم لام ألف لام هل سارق أي كل سارق يقطع، هذا عام، فجاءت السنة تخصص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار، يعني مش كل اللي يسرق حاجات تقطع، لابد أن يكون قد سرق إيه ما يعادل ربع دينار، الدينار 4 جرام وربع، الدينار 4 جرام وربع، الدينار ذهب 4 جرام وربع، الدينار ذهب 4 جرام وربع، فالقاطع انما يقول لمن سرق ربع ايه دينار، يعني قد ايه جرام تقريبا، جرام تقريبا يعني مثلا 300 جنيه تقريبا. فالسنه خصصت العموم في قوله والسارق، لانه يفهم الايه كل من سرق قطع، ثم قال فاقطعوا أيديهما، فهذا مطلق من وين يتم القطع إلى فين، فجاء عمل الصحابة على الذي هو مصداق من السنة أن القطع يكون إلى الكوع، الكوع مش إلى الكوع، الكوع هو ده اللصة، من البوع بقى. كل الحتة دي في الكوع والبوع. قد تأتي السنة أيضا مبينة لمجمل القرآن. أمر الثالث ولا الرابع دوت؟ الرابع على الخامس. الرابع. السنة قد تأتي مبينة لمجمل القرآن، قال تعالى وأقيموا الصلاة، وقال وأتموا الحج والعمرة لله، دي مجملات كيف نقيم الصلاة، كيف نحج، فجاءت السنة فتوضح صلوا كما رأيتموني وصلوا خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، فالمجمل في قول وأقيموا الصلاة وكذلك وآتوا الزكاة وأتم الحج والعمرة لله، دي مجملات. جاءت السنة توضيح هذه المجملات بهيئة الصلاة، بهيئة الصيام، بهيئة الزكاة، بهيئة الحج إلى آخره. الأمر الرابع أن السنة، وهذا أمر مختلف فيه، لما الخامس ده خامس، هذا مختلف فيه بين الأصوليين، السنة تأتي ناسخة لما ورد في القرآن. وهذا أمر صراحة في خلاف عريض، هل السنة تنسخ القرآن؟ الذي قال بذلك يستدل بقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين، الوصية للوالدين. وجاء في السنة في قوله: لا وصية لوالد. نعم، إن ترك خيرا الوصية للوالدين. نعم، فجاء في السنة ما ينسخ ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. إن كان نسخ بعض أحكام القرآن بالسنة مختلف فيه، وكل مثال قد رد عليه المخالف الذي ينكر ذلك، فيقول أن هذه الآية ما نسخت بالحديث، إنما نسخت بآيات المواريث التي جعلت للأب والأم الميراث، وأنه لا وصية له. تعلم النسخ، درست النسخ. النسخ أن يأتي حكم فيبطل حكما آخر قد سبق. فهل السنة لها أن تنسخ القرآن؟ فيها خلاف بين الأصوليين. العلاقة الأخيرة أن السنة قد تأتي بأحكام زائدة لم تأتي في القرآن، قد تأتي بأحكام زائدة لم تأتي في القرآن. فالأمثلة كثيرة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. هل هذا موجود في القرآن؟ في القرآن قال الله: وأحل لكم ما وراء ذلك، بعد أن ذكر حرمت عليكم أمهاتكم في النكاح، قال: وأحل لكم إيه؟ ما وراء ذلك. فالسنة ذات أحكام ليست في القرآن. فحرم النبي أن يجمع الرجل بين المرأة وأختها، المرأة وعمتها، المرأة وخالتها. نعم، في السنة حرام، القرآن حرم الجمع بين المرأة وأختها، والجمع بين الأختين. كذلك في الأطعمة قال الله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم أطعمه إلا يكون ميتا أو لحم خنزير، فإنه رجس أو فسقا أو إلا لغير الله. شوف، هي فسقا دي معطوفة على ميتا أو لحم خنزير. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم أطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا. دي محرمة على إيه؟ معطوفة على إيه؟ على التي محرمة على دم مسفوحا، كقوله مثلا: يرسل عليكما شواب من نار ونحاس. ولا ونحاس؟ طب ليه ما قلناش ونحاس؟ يرسل عليكم شواب من نار. مش شواظ ده مش من نار ومن نحاس، لا، شواظ ده من نار. يرسل عليكم شواظ ويرسل عليكم نحاس. يعني معطوف على شواظ. ايوه، شواظ. فالسنه قد تاتي باحكام ليست في القران مزيدا. قال المصنف: قال الامام: وليس في السنه قياس. وهذه عباره مشكله، هل هذا رد للقياس؟ هو السنه المقصوده هنا. تقول: القياس من حيث القبول والرد نقسم المسألة إلى عقائد، اعتقادات، يعني الأمور العقائدية، أمور الاعتقاد، وأمور العبادات والمعاملات. إلى عقائد وعبادات ومعاملات. قسمان: قسم العقائد وقسم الثاني العبادات والمعاملات. في العقائد نعم نقول ليس فيها القياس إنما النص، فلا بد أن تكون هذه النصوص، فلا بد أن تكون ما يتكلم فيه الإنسان من أمور العقائد لا بد أن يكون مبنيا على إيه؟ على نصوص توقيفية. نصوص العقائد توقيفية لا مجال فيها للإيه؟ للقياس. لابد من نص. فمن تكلم في رؤية الله، من تكلم في أمر من أمور الغيبيات، في الملائكة، في الميزان، في الحوض، في الصراط، في صفات الله تبارك وتعالى، في أسمائه، في صفاته على اختلاف أنواعها، مثل هذه أمور لا مجال فيها للقياس، بل هي إيه؟ النص. لأن القياس من الرأي، مثل هذه الأمور لا تقبل فيها إيه؟ الرأي. إذا دخل فيها الرأي لقال من شاء ما شاء، ولصار الدين مرتعا ليتكلم هذا في الحوض برأيه وفي الصراط وفي الجنة وفي النار وفي الصفات التي تقبل من باب أولى. فأمور لا تقال وعلى رأسها صفات الله وأسماء الله تبارك وتعالى، هذه لابد فيها من النص. نقف حيث أوقفنا الشرع، يسعنا ما وسع سلفنا، ومن لم يسع ما وسع السلف فلوسع الله عليه، كما قال الأئمة ونصوا على ذلك، من لم يسع ما وسع السلف فلوسع الله عليه. لذلك من الأمور المحدثات التي ابتدعت في دين الله تبارك وتعالى أن يتكلم في الصفات وفي الأسماء بالرأي وبالقياس، وظهر المشبهة وظهر المجسمة الذين يتكلمون بالآراء وبالقياس. وإذا ما تناولت أقوال العلماء مثلا في صفات الله كالزهري وسفيان ثوري وأحمد ومالك الشافعي وعيينة رحم الله الجميع، كلهم يقولون مثلا عن آيات الصفات ونصوص الصفات، يقولون أمروها كما جاءت، يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف. أمروها، أمروها بالمين، أمروها كما جاءت بلا كيف. ما معنى بلا كيف؟ لا تدخل عقلك، لا رأيك الفاسد. نقرأ الآيات التي فيها الصفات، نعلم معنى الصفة، ولكن لا مدخل للعقل في تكييف. لا معنى بلا كيف، يعني بلا كيف يعني بلا إدخال العقل في شيء أنت لا تعلمه. أنت لم ترى الملك من الملائكة، فكيف لك أن تتكلم في الملك سبحانه وتعالى؟ أنت تعجز أن تصف لنا جناحا واحدا من أجنحة جبريل، فكيف تتجسد وتتجرأ على أن تتكلم في صفات الله؟ هل رأينا الله؟ هل رأينا مثيلا له؟ هل حدثنا الصادق المصدوق عن كيفية الصفات؟ فلما تقولون عن الله ما لا تعلمون؟ هذه من زور الشيطان، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سبل من طريق الشيطان، من الشيطان أن يجعلك تتكلم في الله فغير علم، وهذا سبيل آخره الهلكة والوقوع في البدع. ما أفلح مبتدع مخفص. المبتدع جعل هواه هو النص عنده، يعتقد ثم يستدل، والسني يستدل ثم يعتقد. الفرق: المبتدع يأخذ ما يوافق هواه، هذا الاعتقاد عنده، ثم يبحث له عن إيه؟ عن رفات أدلة. أما صاحب الاعتقاد الصحيح ماذا يؤسس؟ يؤسس أولا الدليل، وبناء على ما توفر لديه من أدلة صحيحة يبني إيه؟ يبني اعتقاده. يعتقد أم يستدل؟ يستدل ثم يعتقد. المخالف لا، يعتقد ما يوافق هواه ثم يبحث له عن رفات أدلة ليبني عقيدة على شوف على شفا جرف الهوى فانهار به ما في جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. اقول ان السلف لم يزل عملهم على انهم يؤمنون بآيات الصفات لا مجال فيها لعقل ولا لرأي ولا لقياس فاسد، آمنوا بالصفات، صفات توقيتية. لا يقال مثلا إذا كان الإنسان يمدح بأن له أذن ها فالله أولى، ده سوكاس الايه سوكاس الأولى، فالله أولى أن يكون له أذن، هذا كلام باطل. صفات الله لابد أن تثبتها ايه بدليل، جاء الدليل على عين الرأس، وإلا ننفي، وإلا ايه غلط، وإلا نتوقف حننفي. وحد لا ومولك هل لها أذن تقول لا ليس لها أذن تنفي؟ لا أخطأ والله أعلم. نقف حيث أوقفنا الشرع، يسعنا ما وسع السلف لم نثبت ولا ممكن. الحاصل أن نقول أن القياس في حق الله تبارك وتعالى باطل كله، إلا وهذا استثناء، وهذا استثناء إلا ها إلا في باب الصفات الذاتية. من درس الصفات بأنواعها؟ درس الصفات ذاتية فعلية خبرية تبين كيف تقيم بيه؟ ما فيش صفات حقيقية، ما فيش صفات يا بابا، ما فيش حقيقية. دوما تتقاضى للسهل؟ لابد دوما تتقاضى شيء، لابد. فالصفات عندنا صفات أقسام، في صفات ذاتية، صفات فعلية، صفات خبرية. هذا مجال التوضيح لله. لكن الحاصل أن الصفات الذاتية فيها قياس اسمه قياس الأولى، بمعنى الله من صفاته الذاتية أنه قوي، أنه علي سبحانه وتعالى، أنه عظيم، أنه حي، أنه علي عظيم. هذه الصفات اسمها صفات ذاتية لا تنفك عن الله، حكيم سبحانه وتعالى، عليم سبحانه وتعالى. فهذه الصفات ثبتت بالنص وللعقل مدخل فيها. كيف؟ بالقياس الأول. هنا يصح القياس. نقول إذا كان الإنسان يمدح، يعني أقول لك مثلا إيه أدلة إثبات صفة العلم لله عز وجل؟ تقول وهو العليم الحكيم، ها هو العديد دليل، ها. وتقول ومن النظر قياس الأولى. إذا كان الإنسان يمدح بأنه عليم فالله أولى أن يكون عليما. الحكمة الدليل وهو العليم الحكيم، إلا الدليل من الأثر من النظر. إذا كان الإنسان يمدح بأنه حكيم فالله أولى. إن كان مش هنضرب في الصفات الخبرية اللي هي اليد والأذن والساق، ما ينفعش نقول إذا كان الإنسان يمدح بأنه له أذن فالله أولى أن يكون له إيه؟ لا، دي تحتاج لنص. لله يد نعم، ليه؟ عشان ثبت النص. لله عين نعم، ليه؟ ثبت النص. لله ساق نعم، ليه؟ ثبت النص. لله ساق إلى آخره. ناقض حيث أوقفنا الشرع. تفضل. يعني لا والله عليم حكيم مثلا. آه. طب إيه اللي دخل في قياس؟ ما لا النص موجود. ما هو إحنا نحتاج طالب العلم حينما يدرس المسائل يحتاج إلى أدلة أن يجيش الجيوش. لأنه يخاطب مخالفين فيحتاج إلى أدلة من الأثر وأدلة من النظر. ها؟ فأنت كطالب علم مثلا تحتاج إلى أن تفند أدلتك فتقول أدلة الأثر على إثبات الحكمة لله كذا وكذا، ونستدل عليها بالنظر. كيف؟ بقياس الأول. بس ما ينفعش يكون هذه الصفة ليس لها دليل غير القياس، لازم يكون قياس بشيء آخر في الصفات الذاتية. أنا بقول مدخل القياس نعم، لكن لازم يكون في برضه إيه؟ في نص. أيوه. وإلا هذا يدل على ضعف طالب العلم حينما يكون في مسألة فيها نص. ها ثم يعني ليغفل عن ذلك ويأتي بالقياس. هذا يدل على بعض الضعف. تفضل. أيوه. أي نظر؟ يعني قلت يعني النص للعقل التخصص الصفات الذاتية. أيوة. مثلا أنا بتناقش مع واحد قال لي زي ما قلت لي قال لي يعني الله له يدي ليس مجال ليس مجال فيها لل ما تخيلش ها؟ تخيلش نؤمن بأن الله يد واليد في اللغة معلومة وكان كيف نقول كما قال سفيان وأحمد وغيرهم ها أمروها تمجاز بلا كيف لا علم لنا لأننا لم نرى الله ولم نرى مثيلا له وما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية يد الله فنقف هذا أخفنا إن شاء الله. هذا القسم الأول في باب الاعتقادات الاعتقادات فلا مدخل فيها القياس إلا في ما ذكرنا. أما في العبادات والمعاملات فهذه تجري عليها القياس إذا استوفى أركانه وكان قياسا صحيحا ليس قياسا في مصادمة نص في مصادمة نص قياس صادم نصا ليس قياسا مع الفارق ليس قياسا لم يستوف أركانه هذه أقيسة باطلة. أما إذا تخلفت هذه النواقض وجاء قياسا صحيحا مطابق الشروط والأركان فهذا مما دل عليه الكتاب والسنة مما دل عليه الكتاب والسنة. قال تبارك وتعالى إن الذي أحياها لمحيي الموتى في حديث الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي جاءت بولد أسود كان الرجل أبيض وكذلك زوجته فجاءت امرأته بولد أسود فالرجل وقع في ريبة فقال إن زوجتي جاءت بولد أسود فهذا تعريض بالإيه بالقذف ليس قذفا صريحا تعريض بالقذف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك من جمال بعير؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال فيها بيض وفيها أبيض وفيها الأورق. قال وقال إن لونها أبيض. فقال هل فيها أورق؟ قال إن فيها لورقة. قال من أين جاء؟ قال لعله إيه؟ عرق. قال وكذلك فإيه لعله إيه؟ عرق. ده اسمه قياس. اسمه قياس الشبه. قاس النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع لهذا الرجل لما أنجب ولدا أسود بما قد يقع في البعير من أنها قد تأتي يكون لونها لونا معينا فتأتي بلون عند الإنجاب تأتي بلون مخالف. فقال له عرق الأجداد مثلا عرق نزعه عرق ها أيوه. إذن فنقول هذا في العبادات والمعاملات القياس ثبت ودل عليه الكتاب والسنة ونحن في ذات القياس بين طرف بين طرفين وسط طرف ينكر القياس كلية هم الظاهرية أجعلنه من الرأي الباطل الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة فالظاهرية يردونه مطلقا والجانب الآخر الحنفية يقدمون إيه القياس على خبر الآحاد العلوم والوسط أهل السنة يثبتون القياس خلافا للظاهرية ولا يقدمونه على قبر الأحد خلافا للحنفية. فنقول هذا إذن القياس في المعاملات في العبادات قياس صحيح إذا توفرت. لذلك مثلا في أحكام الربا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب الفضة بالفضة الشعير بالشعير التمر بالتمر البر بالبر الملح بالملح ربا فنص على ستة ايه اصناف فهذا الربا يكون محصولا في هذه الست فقط ها الظاهرية قالوا الربا في هذه فقط الجمهور قال لا بل العلم الأربعة قالوا يقاس على هذه الست غيرها فكل ما توفرت فيه العلل التي في هذه الست من الصف الأخرى يجري عليه أحكام الايه الربا ده اسمه قياس الايه الشبه جبت الدليل سألك عليه هو مسألتنا شيخ أنا مش عارف لا مش وقت خالص بعدين مع المشين بقى. طيب. إذن أما القياس إذن عندنا في الاعتقادات قلنا حكمه في المعاملات ها لابد أن يكون إيه صحيحا استوفى الشروط والأركان. أما إذا كان قياسا فاسدا هو القياس الذي صادم هو إيه نصا أو يكون قياسا مع الفارق فهذا باطل مردود ولا كرامة. فترى مثلا إبليس عليه من الله ما يستحق هو أول من قاس قياسا باطلا قاس قياسا يصادم إيه نصا. الله قال له إيه أسجد اسمه نص أسجد ها فصادم هذا النص بإيه بهواه برأي قال أنا خير منه الذي يقوله به يسمى إيه رأي والذي قاله الله هذا نص. والقياس الفاسد هو الذي يصادم إيه نصا. لا صح أن يأتيك الشرع بنص فتقابل وتصد هذا النص بإيه؟ بقياس من الرقم من العقل. فالقياس من قوادح القياس أن يصادم إيه؟ نصا. فإذا صدم نصا كان قياسا باطلا. لذلك قالوا أول من قاس قياسا فاسدا هو. وكذلك من أمثلة القياس الفاسدة التي فعلها المشركون قالوا إنما البيع مثل الربا. قال الله حال الله البيع وحال الله هم جعلوا الربا كالبيع والفرق بينهم كبير. كيف الفرق بينهم؟ أولا الشرع حرم هذا وأحل هذا صح كده. ثانيا انظر إلى البيع في منافع للطرفين أما الربا في ضرر بالغ شديد لطرف ونفع شديد لإيه؟ آه. ها؟ بعيدا شوف أن القياس يقدم على خبر الحال دي مشكلة كبيرة طبعا هيردوا يوم السنة. قال المصنف ولا تضرب لها أي للسنة ولا تضرب لها الأمثال ولا تضرب للسنة الأمثال ما ورد في الشرع فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ها وكذلك في القرآن لا يضرب له الأمثال. ما معنى ضرب الأمثال؟ نقول أولا ضرب الأمثال أن يأتيك نص فترده برأيك الباطل. انظر مثلا إلى المشركين لما وجدوا الأمر من الله بإطعام المساكين ماذا قالوا؟ أنطعم من لو شاء الله أطعمه. ده اسمه إيه؟ يصادم النص بضرب الأمثال يقول نطعم من لو شاء الله أطعمه كلام باطل. ضرب الأمثال على قسمين كما ذكرنا في ذات الجدال. ضرب الأمثال على قسمين هناك ضرب الأمثال يكون محمودا يكون هناك حالة يكون فيها محمودا ويكون وفي حالة يكون مذموما. الحالة التي يكون فيها محمودا أن تضرب الأمثال لتقريب الفهم وإيصال المعنى ولإعمال الفكر فهذه الأحوال يكون فيها ضرب الأمثال محمودا. قال تبارك وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون وما يعقلها إلى العالمون. أيوة وما يعقلها إلى العالمون. وقال تبارك تعالى ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وقال تبارك وتعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة الآية. ضرب الله مثلا رجلين الآية. فتلحظ من هذه الآيات أن الله عز وجل ضرب الأمثال للناس ليتذكروا. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله يضرب الأمثال للناس برجلين بقرية كانت ظالمة بذبابة لما لتخريج المعنى ها ترسيخ المعنى الصحيح، إعمال الفكر، تقريب المعاني، هذا قسم محمود يترتب عليه ثمرات عظيمة. على الجانب الآخر ضرب الأمثال يكون مذموما، وهو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: فلا تضربوا الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال. وقال: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، ما ضربوه لك إلا جدلا. في سورة الفرقان قال تبارك وتعالى: وقالوا أساطير الأولين تملى، انتبهت فيها تملى عليه، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ثم قال في نهاية الآيات: انظر كيف ضربوا لك الأمثال. تعرف في هذه الآيات أن هذا القسم المذموم، يعني سورة الفرقان قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام، ما لهذا الرسول يأكل الطعام، قالوا أساطير الأولين انتبهت فيها تملى عليه. ثم قال في نهاية الآيات: انظر كيف ضربوا لك الأمثال. فهذه الآية والتي تسبقها يدل على تفسير معنى الأمثال، متى يكون مذموما؟ إذا كان ضرب المثل لصد الحق، معارضة البيان، إبطال الحق، المجادلة بالباطل، اتباع الهوى، هذه الحالات ينهى فيها عن ضرب الأمثال. لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أأنزل عليه ذكر بيننا؟ لو شاء الله، لو شاء الرحمن، قالوا لأنزل على رجل من القريتين عظيم. قالوا: أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لبعثون خلقا جديدا؟ كل هذه أمثلة يضربونها لرد لرد الحق وترسيق الباطل، في أمثلة مذمومة ذمها الله تبارك وتعالى. وكذلك في مجال الاعتقاد يضربون الأمثال أهل البدع حينما تأتيهم أحاديث النزول، أن الله ينزل، يقولون ينزل فيتحرك من مكان إلى مكان ويخرج منه العرش، يقال أن الله يرى في الآخرة، يقولون يرى، إذن هو في جهة ومجسم. هذه ضرب الأمثال بالباطل لرب العقائد التي أرساها الله تبارك وتعالى لعباده، أمثلة من باب الإشكالات والبلبلة عند أهل السنة. روى أبو داود من حديث أبي هريرة أنه حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مس لما حدث أبو هريرة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في نقض الوضوء مما مست النار، نقض الوضوء مما مست النار. فقال ابن عباس: مما مست النار. فقال ابن عباس: أفلا نتوضأ من الحميم؟ يعني إذا كان سنتوضأ من اللحم الذي مسته النار، إذا من جاءه مثلا ماء ساخن فليتوضأ من الإيه؟ فقال: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. جاءك الحديث سمعنا وطاعة، فلا تضرب له الأمثال. وكان الصحابة يعني عندهم شدة في هذا الباب، حينما يسمعون من يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالرأي. ابن عمر لما حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذنوا للنساء في المساجد، قال ابنه سالم أو غيره: لا ندعهن يتخذونه دغلا. ما معنى دغلا؟ يعني الفساد والريبة. فقال: أحدثك عن رسول الله فتقول كذا وكذا، فشد عليه وغلظ عليه القول. وعبد الله بن المغفل كان قد رأى قريبا له يرمي بالحصى، فقال: لا تفعل، نهى النبي عن ذلك، وقال: إنها لا تكسر فإنها لا تنكأ عدوا. قال إنها لا تنكأ عدوا ولا تصيد صيدا، إنما تفقع العين وتكسر السن. يعني أنا برمي بحصى دوت، الحصى دي حسيت صيد هتقتل العدو، لا دي هتعمل إيه؟ تفقع العين وتكسر السن. فرآه بعد ذلك يفعل ذلك فقال لا كلمتك أبدا. الصحابة كان عندهم شدة على الذين يخالفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولما حدث أبو معاوية في مجلس هارون الرشيد بحديث النبي بحديث احتج آدم وموسى، أبو معاوية أحد الرواة يتحدث في مجلس هارون الرشيد بحديث احتج آدم وموسى، فقال عيسى بن جعفر أحد الجالسين وكيف التقى آدم وموسى بينهما وبينهما وكذا وكذا من السنين، فوثب هارون الرشيد فقال يحدثك عن رسول الله وتعارضه بكيف. فالحاصل أن في هذا باب أمثلة كثيرة على أن السلف كانوا يعني يشهدون على الذي يخالف السنة بالأمثال الباطلة ويضرب لها الأمثال ويضرب لها الأمثال ويذكر أمورا لا تليق به. نقف عند هذا الحد، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.